أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس الرابع والثلاثون، القسم الرابع: الاستعارة ذات مستعار منه حسيين ومستعار له عقلي بجامع عقلي. الكلام في هذا القسم أيها الإخوة كما هو واضح حول الاستعارة التصريحية التحقيقية صاحبة المستعار منه الحسي والمستعار له العقلي مع الجامع العقلي. وسأنبه على مأخذ هذا القسم من رجوزة المصنف هذه بعد بمشيئة الله تعالى. أمثلة: المثال الأول نحو قولك: إنما يفوز الذئب بالشاذة عن أخواتها. إنما يفوز الذئب بالشاذة عن أخواتها، وأنت تريد الشيطان لعنه الله. فالمستعار منه وهو الحيوان المفترس اسمه الذئب حسي، والمستعار له وهو الشيطان عقلي، والجامع بينهما وهو إمكان الإهلاك للشاذ عن الجماعة عقلي. تقرير الاستعارة: شبه الشيطان لعنه الله بالحيوان المفترس اسمه الذئب بجامع إمكان الإهلاك للشاذ عن الجماعة في كل، واستعير اسم المشبه به وهو الذئب للمشبه وهو الشيطان لعنه الله، وحذف المشبه وصرح بلفظ المشبه به على طريق الاستعارة التصريحية التحقيقية الأصلية. المثال الثاني مثل قولك: النور الذي درسناه في مدارسنا انتفعنا به الآن. النور الذي درسناه في مدارسنا انتفعنا به الآن، وأنت تقصد العلم النافع. فالمستعار منه وهو الإشراق حسي، والمستعار له وهو العلم عقلي، والجامع الهداية إلى المطلوب وهو عقلي. شبه العلم، تقرير الاستعارة: شبه العلم النافع بالإشراق بجامع الهداية إلى المطلوب في كل، واستعير اسم المشبه به وهو النور للمشبه وهو العلم، وحذف المشبه وصرح بلفظ المشبه به على طريق الاستعارة التصريحية التحقيقية الأصلية. المثال الثالث مثل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر. فاصدع بما تؤمر، سورة الحجر الآية 94، أي أعلن بدين الله الذي أمرت به. فالاستعارة في قوله فاصدع، فالمستعار منه وهو كسر الشيء الصلب مثل الزجاجة حسي، لكن بالنظر إلى متعلقه وهو الشق الظاهر حسي، بالنظر إلى متعلقه وهو الشق الظاهر لا بالنظر إلى ذاته، لأن الكسر من حيث ذاته عقلي، إذ هو معنى مصدري الذي لا يدرك إلا بالعقل. والمستعار له وهو التبليغ جهرا عقلي، والجامع بينهما وهو التأثير عقلي. تقرير هذه الاستعارة: شبه التبليغ جهرا بكسر الشيء الصلب مثل الزجاجة بجامع التأثير في كل، واستعير اسم المشبه به وهو الصدع للمشبه وهو التبليغ جهرا، واشتق من الصدع صداع، وحذف المشبه وصرح بلفظ المشبه به على طريق الاستعارة التصريحية التحقيقية الأصلية في المصدر، التبعية في الفعل، وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى على أجمح بتاريخ يوم الاثنين 13 من يناير سنة 2020 من الميلاد، الموافق 17 من جماد الأولى عام 1441 من الهجرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.